عملت في المنام ورأيت أن أرقب الدخان أنا وأخي ونحن ليس لن نرقب الدخان وسمعت الآن الحقل ذلك حصلت تلك الرؤيا وتكررت أفيدونا جزاكم الله لا رأى إذا من أجرى هو الشيطان هو الذي يهرب الدخان هو الذي يهرب الخمر هو الذي يهرب هو الذي يهرب أمه هو الذي يهرب أخته هو الذي يموت أو ما أشبه ذلك يرى أهل من رأي له هو بين الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدهما اكبر فليرفع يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان مثل ما راى ثلاث مرات ثم يلقى الى جده الى حرين ولا تمر النصيحه لك يا اخي كما قال الشاهد ان يرى ما يكون اكبر انه اذا استيقظ يرفع يساره ثلاث مرات يتعوذ بالله من الشيطان مثل ما راى ثلاث مرات ثم يلقى الى جده الاخر فان هذا مره فلا تقل بها احد هذا السنه